إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في منهاج الطالبين: ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب. بيان هذا أن الوكالة تدخل في العقود كلها، وإذا قلنا العقود كلها نقصد المقررة في الشرع، العقود الصحيحة التي قام الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة في تقريرها وإثباتها، فيصح أو تصح الوكالة في عقد البيع، سواء في من طرف البائع أو من طرف المشتري. بمعنى يجوز للإنسان أن يوكل رجلا يبيع له سلعته، كما يجوز له أن يوكل رجلا أن يشتري له السلعة التي يريد، وكذلك في الإجارة، وكذلك في الهبة. يعني يجوز أن يوكل المرء شخصا غيره في هبة يعني جزء من ماله، وكذلك يجوز التوكيل في السلم. والسلم عقد بيع لكن المبيع غائب موصوف في الذمة بثمن عاجل، وكذلك يجوز التوكيل في الرهن. يجوز للإنسان أن يوكل غيره إما أن ينوب عنه، أن ينوب عن الراهن صاحب العين المرهونة، أو يكون نائبا عن المرتهن، عن المرتهن وهو صاحب الدين، وهو صاحب الدين. كذلك يجوز التوكيل في النكاح، يجوز للإنسان أن يوكل آخر يقول: وكلتك أن تخطب لي أو أن تزوجني فلانة أو أن تزوجني امرأة ذات حسب ونسب ودين. وكذلك يجوز أيضا، يجوز لولي المرأة أن يوكل غيره في تزويج ابنته، في تزويج ابنته. وكذلك الطلاق، يجوز للشخص أن يوكل آخر في تطليق مثلا زوجه فلانة، وهكذا سائر العقود، هكذا سائر العقود. لو تأملنا أخواتي الكريمات في هذه العقود التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، سوف لا نجد لكل عقد منها دليلا خاصا به، لكن قد ورد الدليل في بعضها. ولما كانت الأحكام معللة عند أهل السنة والجماعة، يجوز عندئذ أن نلحق غيرها بها، أي أن نلحق غير ذات النص بإيه؟ بالعقود ذات النص. فمثلا ورد الدليل في التوكيل بالشراء كما في حديث عروة البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له أضحية، فأعطاه دينارا وقال اشتري لي أضحية، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار، فاغتبط النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه ودعا له بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح به. من فوائد الحديث جواز توكيل المرء في الشراء، فإذا كان الأمر كذلك يجوز توكيله في البيع، ويجوز توكيله في الإجارة، ويجوز توكيله في السلم، لأن العقود هذه هي بيع، الإجارة بيع لكن بيع منافع وليس بيع أعيان، والسلم بيع أعيان، اللهم إلا يقتضي لصحته شروطا زائدة لأنه بيع عين موصوفة في الذمة، فلا بد من تضمين العقد أوصافا في الذمة تنفي الجهالة عن العين المبيعة. وأما بالنسبة للنكاح فقد ورد الدليل في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا رافع أن يزوجه ميمونة، وكل مولاه أبا رافع أن يزوجه ميمونة بنت الحارث، كذلك في الطلاق فقد ثبت أن رجلا كان زوجا لفاطمة بنت قيس فطلقها وبت طلاقها، فوكل رجلا أن يبلغها ذلك أو أن يطلقها ويبت طلاقها. وهكذا قال في سائر العقود. ثم قال كما يجوز التوكيل في العقود يجوز التوكيل في فسخها، أن يوكل الشخص آخر في فسخ العقد، في فسخ عقد البيع، في فسخ عقد الشراء إلى غير ذلك. كذلك يجوز التوكيل في قبض الديون، يجوز التوكيل في قبض الديون وإقباضها، في قبض الديون وإقباضها. ما معنى القبض والإقباض؟ أما القبض يعني يجوز أن يوكل شخص آخر يقول يا فلان وكلتك في أن تقبض المال الذي يعطيكه فلان، فإنه مالي كنت أقرضته إياه. طبعا هذا على وجه التفصيل حتى تفهمنا، وإلا فيجوز أن يقول يا فلان وكلتك أن تقبض ديني الذي على فلان، هذا في القبض. وأما في الإقباض يجوز للشخص أن يقول يا فلان اذهب إلى جاري فلان فاطلب منه مثلا 1000 دولار دينا في ذمتي، فيجوز أن أو عفوا يا فلان لفلان علي دين فخذ هذا الدين أعطه إياه، فهذا هو الإقباض. ثم أيضا يجوز في الدعوى والجواب، يجوز أن أوكل شخصا أن يدعي على فلان أمام القضاء، يجوز أن أوكل عن نفسي شخصا في في رفع الدعوى في القضاء عن فلان، يعني عن خصيمي أو عمن أخاصمه، وكذلك في شأن الجواب. وقال رحمه الله تعالى: وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر لا في الإقرار في الأصح. إذن كما يجوز التوكيل في العقود وفي الفسوخ وفي القبض والإقباض، قال العلماء يجوز أيضا في تملك المباحات، يجوز في تملك المباحات كالإحياء، والمراد بالإحياء هنا إحياء الموات، إحياء الموات، وهذا يكون في الأرض المملوكة للدولة، في الأرض المملوكة للدولة يجوز لولي الأمر أن يعني يقتطع لأناس أو لأشخاص يريد كل واحد منهم أن يستصلح الأرض، أن يستصلح الأرض لينتفع منها ولينفع منها غيره. فيجوز التوكيل في هذا الإحياء، يعني مثلا طلبت أن أحيي أرضا، فيجوز أن أوكل شخصا أن يقبل هذا من نائب ولي الأمر الذي يزاول هذا الأمر وينفذه نائبا عن الإمام. كذلك في شأن الاصطياد، في شأن الاصطياد يجوز لي أن أوكل غيري في الاصطياد، في حمل الصيد، في بذل الصيد، أو في الجيئة بالصيد إلى غير ذلك. وكذلك الاحتطاب في الأظهر، أما في الظاهر فلا يجوز التوكيل في الاحتطاب. قال: لا في الإقرار في الأصح، لا يجوز التوكيل في الإقرار، لأنه إخبار بحق كالشهادة، وهي من مسائل الخلاف، فمن العلماء من يقول يجوز التوكيل في الإقرار، أما عند الشافعية فلا يجوز، لا يجوز أن أوكل غيري أن يقر عن نفسي، لأن الإقرار بمنزلة الشهادة، ولا يجوز التوكيل في الشهادة، يعني لا يجوز أن أوكل غيري أن يشهد بدلا عني، لأن الشهادة يمين، ولا يجوز أن أوكل غيري ليحلف عني اليمين في الأمور التي تقتضي ذلك. والذي يؤكد بأن الإقرار يمين حكم اللعان، حكم اللعان، فإن أو عفوا حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه لما قارف وجاء يقر على نفسه بفعل الفاحشة، النبي صلى الله عليه وسلم راجعه في ذلك، ثم بعث رسولا إلى أهله يسألهم: أفي صاحبكم لمم؟ قالوا: هو من أعقلنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما على اختلاف في الروايات قد قبل إقراره، فرده ثم جاء فأقر ثانية ثم رده فجاء فأقر الثالثة رده ثم أقر الرابعة. يقال بأن إقرار ماعز بن مالك أربع مرات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، لينزل كل إقرار منها منزلة شاهد. كأن ماعزا عندما أقر حلف بالله عز وجل أنه قارف، وعندئذ كان اليمين بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أو كان اليمين كان الإقرار يمينا، وكان اليمين بمنزلة الشاهد. ثم بعدها قال: ويصح في استيفاء عقوبة آدمي، ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف، وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل. بيان ذلك: يصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف كسائر الحقوق، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان يعمل عسيفا عند هذا، أي أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته. فقال رجل من أهل العلم، أو قال رجل: على ابنك جلد مئة، عفوا، على ابنك الرجم، على ابنك الرجم. قال: فافتديته بمئة شاة ووليدة. ثم قال رجل من أهل العلم: على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بقضاء الله تعالى، على ابنك جلد مئة وتغريب عام، واذهب يا أنيس، يقصد أنيسا الأسلمية رضي الله عنه، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. طبعا هذا يمثل صورة من صور الوكالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا الأسلمي عن نفسه في أن يذهب إلى المرأة ويقول: هل يعني قارفت الفاحشة مع فلان كما يزعم؟ فإن قالت نعم أقام عليها الحد. كذلك في إقامة الحد، وكل عثمان ابن عفان رضي الله عنه عليا رضي الله عنه في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة، ووكل علي الحسن في ذلك، فأبى الحسن فوكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، وأقامه وعلي يعد، يعني عبد الله بن جعفر قام يحد يقيم الحد ينفذه على من استوجبه واستحقه، وعلي يعد الصياط حتى لا يقع في الحيف أو الظلم. أما التوكيل في إثبات الحدود فمنها ما يكون حقا لله كالزنا وشرب الخمر ولا خصومة فيه، ومنها ما يكون حقا للعبد كالقصاص والقذف، ويختلف الحكم في كل منها. أما بالنسبة للوكالة في إثبات الحدود كالقصاص والقذف، فالوكالة في إثبات الحدود جائزة، وهذا قول الجمهور منهم الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة. ودليل الجمهور هو أن ذلك حق الآدمي، والحاجة داعية فيه إلى التوكيل، وخالف في ذلك أبو يوسف من الحنفية. ثانيا، هل يجوز التوكيل في إثبات الحدود التي هي حقوق لله تعالى وليس فيها خصومة كالزنا والسرقة وشرب الخمر؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم، لكن الشافعية الذين يعنينا قولهم ومذهبهم قد أفادوا أنه لا يجوز التوكيل فيها. ثم بعد ذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، ولا يشترط علمه من كل وجه، فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء، لم يصح. كلام نفيس. إذن لا بد في الموكل فيه أن يكون معلوما، لكن قصد العلماء من بالعلم هنا ليس العلم من كل وجه، ليس العلم من كل وجه، وإنما العلم بما ينفي الغرر الفاحش أو الغرر الكبير في الموكل فيه. فإذا انتفى غرر كبير فإنه يتسامح بالغرر اليسير، وذلك أن عادة العقلاء مضت على التعافي وعلى التسامح في الغرر اليسير. ثم الغرر اليسير يعني متعذر الخروج عنه، متعذر البراء منه، وذلك أن الوكيل لا يمكن أن يكون كالأصيل، لا يمكن أن يكون كالأصيل. فأنا إذا وكلت شخصا في شراء متاع، في المعظم الغالب أخواتي الكريمات لا يكون هذا الوكيل يعني كالموكل في لو أنه زاول الأمر بنفسه، لو أنه زاول الأمر بنفسه. بمعنى هل ترين بأن أختك مثلا إذا اشترت لك جلبابا أو خمارا، هل يمكن أن تكون بإتقانك أنت لو ذهبت وزاولت الأمر بنفسك؟ ولذلك كثير ما يقع في حياتنا اليومية، إذا وكل أحدنا أحد أفراد أسرته في شراء متاع، أنه بعد شرائه والجيئة به ربما أو في الغالب يعني يكون للموكل وجهة نظر فيه، يعني لماذا جئت بهذا اللون؟ لو أنك جئت به أفضل من هذا، هذا غالي الثمن، يعني لو أنك ساومته يعني في هذا الشيء، إلى غير ذلك. المهم أن الوكالة مظنة الغرر، لكنها لا تصح في الغرر الكبير وتصح في الغرر اليسير، لأنه لا بد منه، لا بد من حصوله مهما حرصنا على مجافاته والحذر من الوقوع فيه. إذن ما دام أن الغرر الكبير ممنوع منه ولا تصح الوكالة في أي شيء فيه غرر كبير، اقتضى ذلك أن الشخص لو قال لآخر وكلتك في كل قليل وكثير من من مالي فراحة، فتصدق بكل بكل مال موكله، فهذا فهذا لا يصح، وذلك أنه يقع غررا فاحشا، والغرر الفاحش مدفوع. ثم إن الله جل وعلا نهانا عن ذلك بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال: سعد عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، لقد بلغ بي من الوجع ما ترى، وإني ذو مال، أفأتصدق بكل مالي؟ قال: لا. فهذا غبن على على الورثة. قال: فبشطره؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن لو قال له: وكلتك في كل قليل أو كثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء، فهذا لم يصح عندنا وكذلك عند الحنفية، لأنه مظنة الغرر الفاحش، والغرر الفاحش ينقلب على عقد الوكالة بالنقض والفساد. أما لو كان الغرر يعني يسيرا، يعني في وجه من الوجوه، فهو يعني مقبول والوكالة صحيحة. وإن قال: في بيع أموالي وعتق أرقائي صح. وإن قال: في بيع أموالي وعتق أرقائي صح. بيان هذا: إن قال الأصيل للوكيل: وكلتك في بيع أموالي وقبض ديوني واستيفاء ديوني من المدينين وعتق أرقائي ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي ونحو ذلك صح منه. وإن جهل الوكيل الأموال والديون ومن هي عليه والأرقاء والودائع ومن هي عنده والخصومة وما فيه الخصومة، أو جهل الموكل نفسه، فهذا يعني سهل، ما دام أنه قال له هذا الكلام فإنه أو فإن إتقان الوكالة تقتضي منه أن يتثبت بعد ذلك إما من الكراريس أو من الوثائق المكتوبة أو ما شابه، بيطلع عليها الوكيل ثم يذهب فيتابع لاستيفاء تلك الديون والحقوق. فهذا كله تصح فيه الوكالة. والجهالة من قبل الموكل أو من قبل الوكيل عند العقد لا تصير العقد فاسدا، لأن الوكيل يراجع الوثائق ويتثبت منها، وهذا يجعله بمنأى عن الغرر الفاحش. كذلك قال الإمام رحمه الله: وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه، أو دار وجب بيان المحلة والسكة، لا قدر الثمن في الأصح. وهذا كلام نفيس. إن وكل شخص آخر في شراء عبد وجب على الموكل بيان نوعه، يعني أن يقول: أريد غلاما مثلا غلاما تركيا أو غلاما فارسيا مثلا أو هنديا، ولا يكفي ذكر الجنس كعبد لاختلاف الأغراض بذلك، وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان الصنف. يعني إذا مثلا كان العبيد أصناف، كان العبيد أصناف، منهم الأعجمي ومنهم العربي إلى غير ذلك، فلا بد عندئذ من تحديد الوصف حتى ينفي الموكل الغرر عن نفسه. يعني أريد غلاما عربيا، أو أريد غلاما كاتبا، أريد غلاما يحسن القراءة والكتابة، أريد مثلا غلاما نجارا، أريد غلاما حدادا إلى غير ذلك. طبعا إذا ذكرنا هذا فلا بد أن نتنبه إلى تحديد الجنس أيضا من ذكورة وأنوثة، فلا بد أن يحدد أريد غلاما. طبعا الغلام معروف بأنه ذكر، لكن لو مثلا قال أريد مملوكا، فلا بد عندئذ أن يقول مملوكا ذكرا أو مملوكا أنثى. واضح الكلام؟ وهذه أهم من الأولى. ولا يشترط استيفاء الأوصاف المقررة في السلم، يعني ليس بالضرورة أن يقول الموكل أو أن يحدد الموكل للوكيل الشروط التي قررت في عقد السلم، وهي أوصاف دقيقة، لأن المسلم فيه غائب، فلا بد من أوصاف تنفي عنه الجهالة حتى ننأى بأنفسنا عن الغرر وعن الغبن الفاحش. لا يشترط هذا في الوكالة، بل يكفي الأوصاف الظاهرة أو الأوصاف المشتهرة كالذكورة والأنوثة، كذلك النوع مثلا والصفة، إذا مثلا كتركي فارسي عربي، كذلك المهنة أو الحرفة، إذا أراده مثلا أراده لحرفته، فلا بد عندئذ أن يبين للوكيل الحرفة التي يريدها. ولو وكله في شراء دار وجب بيان المحل، أنا أريد مثلا دارا في حي الصبرة، أريد دارا في حي الرمال، وذلك أنه يختلف ثمن الدار من حي إلى حي، ولا بد أيضا يعني من بيان المحلة والحارة والشارع الذي عليه الدار أو الذي يقود إلى الدار، وكذلك أن يقول محددا البلد، البلد التي فيها الدار، يعني أنا أريد دارا في قطاع غزة في محلة الصبر مثلا أو في محلة الرمال. أي نعم. وإذا أراد أن يشتري حانوتا مثلا بقالة فلا بد أن يحدد موقعها من السوق، بمعنى أن كل وصف له أثر في قيمة العين المبيعة أو العين المؤجرة لا بد من ذكره، لأن عدم ذكره يقود إلى الغرر أو يقود إلى الغبن الفاحش. واضح الأمر؟ بيقول ولو وكله أن يزوجه امرأة ولم يعينها لم يصح التوكيل، كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه، بخلاف ما لو قال زوجني فلانة، لو حددها أو لو قال زوجني إحدى بنات فلان، أو لو قال زوجني من عائلة فلان، فهذا غبن يسير محتمل فتصح الوكالة فيه. أقف عند هذا، وفقنا الله وإياكن لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.